بعث هذا البعث في السنة الثامنة من الهجرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في جماد الآخرة من سنة ثمان. ومن أهل العلم بالمغازي من قال إنه في جماد الآخرة من سنة ثمان. قال رحمه الله: بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة. هذا البعث تميز عن غيره من البعوث، وانفرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمراء واحدا تلو الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله. وهذا لم يحصل في شيء من البعوث والغزوات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يؤمر عليهم واحدا، لكن بعث مؤتة أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأمراء بحيث يكون أولهم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فينظر المسلمون في أمرهم. وفعلا هؤلاء الثلاثة كلهم أصيبوا وقتلوا رضي الله عنهم في هذه المعركة. قال: وهي قرية من أرض الشام. موقع هذه القرية في الأردن من أرض الشام بين معان وعمان. قال: ليأخذوا بثأر من قتل هناك. وسبق للمصنف رحمه الله أن عبر بكلمة الثأر عندما ذكر غزوة بني لحيان، قال: ليأخذوا بثأر أصحاب الرجيع. والمقصود بالثأر أيها الإخوة المطالبة بالدم أو العمل على القصاص من القاتل والمعتدي، ولا تفيد المعنى الذي هو ربما يكون شائع في بعض المجتمعات، وهو أن الثأر يكون في مواضع الذم، لأن الثأر كما هو في اللغة في كتب اللغة هو الدم والطلب به، وثأر به طلب دمه وقتل قاتله. وجاء في مصنف عبد الرزاق قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها. فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة صحيحة في مدلولها. قال: ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، يعني يطالبون بدمه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل يحمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، إلى ملك بصرى بكتاب منه عليه الصلاة والسلام. وكان الذي أرسله عليه الصلاة والسلام هو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. وكان الرسل الذين يحملون كتابا من رئيس إلى رئيس لا يقتلون، وهذا أمر تعرف عليه أن الرسل لا تقتل، فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر على الناس زيد بن حارثة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على مكانة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو الصحابي الذي نص على اسمه في القرآن في آيات تتلى يحفظها المسلمون ويقرؤونها، في قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ويتردد هذا الاسم مع المسلم كلما تلا هذه الآية، فهو صحابي جليل له مكانته ومنزلته العالية، وهو أيضا من السابقين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البعث، فإن أصيب قال: فجعفر، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والأخ الشقيق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أسن من علي كما سبق، وأيضا من السابقين في الإسلام، وكان هاجر إلى الحبشة، وكان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وقبل بين عينيه فرحا وسرورا بمجيئه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قد مر بنا في المجلس الماضي. قال: فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. فخرجوا في نحو من 3000، وهو أكبر عدد إلى ذلك الوقت خرج فيه جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبق ذلك مثل غزوة خيبر والأحزاب كان يقل عن هذا العدد، ف3000 وأكبر جيش إسلامي في الغزوات إلى ذلك الوقت. أما في فتح مكة وسيأتي فكان الجيش يبلغ 10,000 مقاتل. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم في إلى بعض الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشارك في هذه الغزوة، وإنما يعني يشارك بهذا التوديع، لكن لم يشارك في القتال أو يذهب معهم أو يشارك في هذه الغزوة، لكن خرج معهم في بعض الطريق. قيل إنه خرج إلى ثنية الوداع، ودعهم صلى الله عليه وسلم وأوصاهم، أوصاهم بتقوى الله عز وجل وبالرفق بمن معهم من المسلمين وبتسمية الله عز وجل وبعدم قتل الكبير والمرأة والطفل، وصايا عظيمة كان يوصي بها صلى الله عليه وسلم الأمراء والقادة في البعوث والسرايا. قال: فساروا حتى كانوا بمعان في أرض الأردن الآن. بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، هذا في قول لبعضها للمغازي والسير، أن هرقل نفسه خرج في هذا الجيش. وفي بعض الروايات الأخرى أنه لم يخرج بنفسه، وإنما خرج في هذا الجيش بعض قادته. قال: ومعهم مالك بن زافل في 100,000 أخرى من نصارى العرب، من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبري وبلقين، هذه قبائل عربية متنصرة، فخرج منهم حسب هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير 100,000، وخرج مع هرقل 100,000، فالعدد كبير جدا حسب هذه الرواية، يعني يبلغ 200,000. ومن أهل المغازي من لم ينص على عدد معين، إنما قالوا جموع كثيرة، والأقرب والله أعلم أنها جموع كثيرة تزيد وتضعف على جيش المسلمين، لكن في بلوغها هذا العدد يعني شيء من البعد كما قال شيخنا في شرحه. قال: فاشتور المسلمون، أي تشاوروا، يستشيرهم قائدهم وأميرهم زيد بن حارثة، لما رأوا هذا الجيش الكبير والجموع الكثيرة الغفيرة تشاوروا وقالوا: نكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنسمع أو نأتمر بأمره، أو يمدنا بمدد بعدد. وبعضهم أشار أن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشار في ذلك، يأمر بماذا؟ بالقتال أو بالرجوع أو يمدنا بمدد. فقام عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، الشيء الذي خرجتم من أجله فهو أمامكم، أنتم مقبلون عليه وهي الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، قتال المسلمين لغيرهم ليس بالعدد ولا بالقوة، ولكن بالمدد من الله والعون والتوفيق والنصر، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فالقتال هو نصرة لدين الله عز وجل وإعلاء لكلمة الله جل وعلا، والمقاتل في هذه الحال يظهر بإحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله أو النصرة والانتصار لدين الله عز وجل، وهذا ما قاله عبد الله بن رواحة، قال: فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور أو شهادة. فوافقه القوم فنهضوا، وهذا أيضا يدل دلالة واضحة نحتاج إليها بعد قليل، إلى قوة شجاعة عبد الله بن رواحة وقوة توكله على الله عز وجل وهمته العالية، وأيضا قوة إقدامه وشجاعته وعدم تردده رضي الله عنه. فهو الذي شجع الجيش بأسره بهذه الكلمات العظيمة المباركة التي على إثرها نهضوا للقتال. قال: فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فتقاتلوا قتالا عظيما. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن الصفين التقوا وتقاتلوا قتالا عظيما، قال: وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة والراية في يده. الراية هي علم الجيش الذي في ضوءه يكون السير والتقدم، فكان رضي الله عنه يحمل راية القتال في يده وقاتل قتالا عظيما حتى قتل رضي الله عنه. فتناولها جعفر، يعني أخذ الراية جعفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك. فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية واستمر محتضنا لها ماض في مقاتلة هؤلاء مقدما وليس محجما إلى أن قتل رضي الله عنه. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، ولهذا يسمى جعفر الطيار. وأيضا يسمى رضي الله عنه ذو الجناحين لأن يداه قطعتا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جعفر في الجنة يطير مع الملائكة بجناحين. وجاء في الصحيح صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لما اشتهر وعلم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر له جناحان يطير بهما مع الملائكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. والذي ذكره الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة قال: وكان أسن من علي بعشر سنين، فاستوفى 40 سنة وزاد عليها على الصحيح. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل جعفر ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أتت وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. وأيضا سيأتي معنا أنه لما نعى إليهم الأمراء دمعت عيناه وذرفت عيناه حزنا عليهم جميعا، على زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير الأول لهؤلاء، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، وجميع هؤلاء قتلوا في هذه المعركة. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتلوم بعض التلوم، يعني تردد، وهذا جاء في بعض الروايات ولم يأتي بأسانيد صحيحة. فإن كان ثابتا فإن هذا التردد شيئا يسيرا وهو أمر جبلي، بحيث أنه رأى الأميرين قبله قتلا أمامه فحصل عنده تردد يسير جدا، هذا على فرض ثبوت الرواية. ومما يضعف هذه الرواية أنه مر معنا أن عبد الله بن رواحة هو الذي شجع الجيش كاملا أن يمضوا للقتال وقال لهم: الذي تريدون أمامكم، يعني الشهادة في سبيل الله. فهذه كلمات عظيمة قالها رضي الله عنه وشجع بها الجيش. فالأقرب أنه أخذ الراية ومضى دون تردد وأقدم من فوره رضي الله عنه، ثم صمم وقاتل حتى قتل. قال الحافظ ابن كثير: فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، المجاهد البطل الذي أكرمه الله عز وجل بنصرة عظيمة لدين الله عز وجل، بعد أن كان قبل ذلك رأسا من رؤوس المقاتلين والخصوم والأعداء لدين الله عز وجل، فتسلم الراية مقاتلا في سبيل الله منتصرا لدين الله عز وجل. قال: فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، يعني أخذهم برفق وبأناه وأخرجهم حتى خلصوا من الجهة التي أمام العدو صمدا، ففتح الله على يديه، يعني كانت هذه حنكة منه في تخفيف وطأة الصدام الذي كان بين المسلمين وبين المشركين، وتحيز بهم إلى جانب رضي الله عنه ففتح الله على يديه. جاء في الصحيح أنه قال رضي الله عنه: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة ليمانية، فالسيوف تتكسر والقائد ماضي في قتاله وبلاء الحسن في الانتصار لدين الله عز وجل، كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخبر أصحابه الذين بالمدينة وهو قائم على المنبر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهم في الشام، ويخبر الصحابة بهذه الأحداث حدثا حدثا كأنه يشاهد المعركة وكأن المقاتلة أمامه عليه الصلاة والسلام. فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، قال قتل الآن زيد، ثم قال قتل الآن جعفر، ثم قال الآن قتل عبد الله، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد. والحديث في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. قال وجاء الليل فكف الكفار عن القتال. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله خلاصة مفيدة ومهمة حاصل هذه المعركة، قال ومع كثرة العدد، مع كثرة هذا العدد وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم، على رواية من قال أنهم 100,000 و100,000، والرواية الأخرى أنهم جموع كثيرة، قال لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة، يعني 10 أشخاص، يعني 3,000 مقاتل مقابل 100,000 أو مقابل هذه الجموع الغفيرة التي هي أضعاف مضاعفة للمسلمين، والتحم الصفان ومع ذلك لم يبلغ من قتل من المسلمين هذا العدد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الذين قتلوا 12، 4 من المهاجرين و8 من الأنصار. قال وكر المسلمون راجعين ووقى الله عز وجل شر الكفرة ولله الحمد والمنة. ثم يختم رحمه الله بفائدة عظيمة وحصيلة مباركة لهذا البعث، فيقول إلا أن هذه الغزوة، يعني غزوة مؤتة، كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله، إرهاصا يعني مقدمة وتقدمة لما سيأتي بعدها من غزو الروم، والغزو الذي كان عليه الصلاة والسلام لأرض الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 مرات، الأول دومة الجندل ثم مؤتة ثم تبوك. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك فصلا في فتح مكة، نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.